في دروس في كتاب الرسائل مبحث البلاءة، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر اليرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثالث هو أنه قلنا في إجراء البراءة يلزم الفحص أولا، وبعد الفحص وعدم العثور على الدليل المثبت للتكليف حينئذ نجر البراءة، هكذا قلنا. الأدلة اللي ذكرناها على ذلك كم دليل إذا تتذكرون وما نسيتوا؟ هاي قبل شقدها، قبل مدة مديدة، هاي كم دليل ذكرنا؟ 6 و5. أنا ما تنسيت 6 و5، 5 أو 6 أدلة علينا على أنه يجب الفحص قبل إجراء البراءة. مثلا من جملة الأدلة التي ذكرناها ماذا؟ الروايات التي ذكرناها، بلي وجه الثالث مثل الروايات، قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إلى آخره، أو مثل إجماع تمسكنا به إذا تتذكرون، أو بأن العقل والعقلاء لا يقبحون العقاب قبل الفحش وغير ذلك. فأدلة 5 أو 6 ذكرناها على وجوب الفحص، لكن الآن نستدرك ونقول هذا الفحص واجب في الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية يعني شنو؟ يعني اجى فرد واحد سألني قال شيخنا لحم الهدهد مو كنا نمثل يولا حرام ام لا؟ وهي شبهة ماذا؟ حكمية. اصل لحم الهدهد ما معلوم حرام يولا، مو شبهة موضوعي، موضوعي اذا دون كلمة هذا ناخو جزئية، يعني هنا جزئية هذا اخو ما موجود. فهنا أنا ما أتمكن أفتي بالبراءة قبل، أرجع للبراءة قبل أن أراجع الأدلة والروايات. هذا في الشبهات الحكمية إذن يجب الفحص. وأما في الشبهات الموضوعية فهل يجب الفحص أم لا؟ يعني عزمونا عزيمة، افتروا جابون دجاج في بلد الذي اكو عندهم دجاج شي يسمونه حلال ودجاج حرام، ومن يدري حينئذ هاي شبهه شنو؟ موضوعيه هاي ترى مو حكميه. ليش موضوعيه؟ لان هذا الدجاج من يدري حرام غير مذكى او مذكى، هذا الدجاج. فأنا عارف الحكم، هو عارفه، أنا قارئ رسالة عملية وأعرف المذكى حلال غير المذكى حرام، شو ما أعرف يعني أنا أعرف، الذي ما أعرف أنا ولا ما أدري مذكى أو غير مذكى، إلا ناكل يوم ناكل. فهنا يمكن إجراء البراءة، أقول أن هذا دجاج لا بأس بأكله، خل أجر البراءة من دون خو. أسأل صاحب البيت، افحص مولانا، اسأل صاحب البيت لازم الفحص، او انهم قل لا بلا فحص اجري البراءة يجوز. ومثل ماذا؟ هنا مثل طبيط في هذه الغرفة، ما ادري هنا المكان نجس او المكان ليس بنجس، فهي شبهة ماذا؟ موضوعية. اذا نجس الرجلي ماذا او يد الرطبة يكون ما اضعها على هذا المكان والا يجوز، او مثل ماذا ايدي بعض مرات تصير في الانف او في الفم، وانسان خصوص في الليل والدنيا ظلمة قلت يقولون يكون افتح الضياء وافحص ولا اشوف دم صار وما صار، هاي كلها شبهات موضوعية. الفحص في الشبهات الموضوعية لازم او ليس بلازم؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه مرة أتكلم، ترى هذا البحث هو تقدم، وأنا قلت لكم يأتي في الخاتمة مفصلا، هو هذا أنا قلت لكم يأتي مفصلا، هو إذن هذا، وإلا هو تقدم عندنا في الشبهة البدوية التحريمية إذن تراجع قبل ما أدري جديد شنو سنة، أقل من سنة أكثر من سنة ما أدري. خلاصة الآن الفحص لازم ولا الجواب، مرة نتكلم في الشبهة التحريمية ومرة نتكلم في الشبهة الوجوبية. ضمن الأمثلة اللي أنا سرت للشبهة ماذا كانت؟ تحريمية ذني مو؟ يجب الفحص أم لا؟ تقريبا ماذا؟ بلا إشكال بينهم أنه لا يجب الفحص، تقريبا هيك بلا إشكال أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية التحريمية. فمثلا مو لازم هذا صاحب البيت نصيح له ونقول له تعال مولانا هذا حلال أو أنه، وإن كان هذا المثال ترى به مناقشة، مناقشة من يا ناحية، من ناحية على أنه هو ماذا إهنا الأصل الذي يريد نجري هو في نفسه إذا في تجري وتعلم التذكية ما راح يفيدك، فإحنا فرد نورد الذي ماذا اللي بيقعدم التذكية ما موجود، الترغيتي ما موجود، يعني مو قضية لحوم غير لحوم، افترض مثل تمن ومرق جاب لنا مير التمن والمرق او شفنا تمن ومرق مو جاب، واذا اتى به ها هي نفس التقديم امارة، احنا شفنا ماذا محبوب السلامة في زاوية من زوايا البيت او انا شفت في الشارع شفت، فشفت فرشة ما ادري نجس هذا او ليس بنا، اذا نجس ما يجوز اكله والا يجوز اكله، ففي مثل هذه الحالة يجوز إجراء البراءة، كل شيء لك حلال تطبقه تتناول ماذا ذلك الشيء بلا حاجة إلى فحص. لماذا؟ الدليل هو إطلاق الأدلة، يعني أدلة البراءة في الشبهات مطلقة كما تدل بعد الفحص تجري البراءة كذلك تدل قبل الفحص تجري البراءة، فإن الأدلة ما هي؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا ما أعلم أنا حرامي وحلال، رفع حتى قبل الفحص صادق، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يمكن تطبيقه بلا محظور بعد رفع، وقع يقول رفع ما لا، ما قال رفع بعد الفحص، قال رفع مطلق في مقتضى إطلاقه يعني حتى قبل الفحص. يا الرواية الأخرى اللي قريناها هناك استشهدنا بيها وهنا نستشهد بيها، يقول والأشياء كلها على هذا، في رواية مسعد بن صدقة مسكنا بيها هناك، حتى يجيئك حتى يستدين غير ذلك أو تقوم به البينة، يعني والأشياء كلها على ذلك أنا حلال حتى يستبين، شوف ما قال حتى انت تتبين، يستبين يعني اذا تبين هو بنفسه، اذا تبين ذاك الوقت لا يكون حلال، والا اذا ما تبين بعد هو حلال. الرواية الاخرى مثلا اللي قريناها مثلا هكذا كانت تقول في قضية الجبن، يسأل عن الجبن ما يقول كل كل كل إذا الجبن ما تدري فيه ميتة أم لا، كل حتى يجيئك شاهدان، مو أنت تروح تدور وراهم أنت لا تدور هم إذا عزوا، حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة، يجيئك مو أنت تروح هم إذا عزوا، فهذه الروايات دلالتها واضحة على أنه لا يجب ماذا الفحص في الشبهات الموضوعية التحريمية. بس قبل أن أنتهي وأنتقل إلى الوجوبية، إذا واحد منكم أراد أن يشكل فيقول شيخنا أنت تمسكت بإطلاق الأدلة، وإذا تمسكت بإطلاق الأدلة إطلاق الأدلة نفسه نتمسك به وين؟ في الشبهات الحكمية أيضا. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكما يشمل الموضوعية يشمل الحكمية. السببي كل حتى يجيء تشاهدان، هذا مختص بنا للموضوعية سلمنا. لكن مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حتى لما تتمسك بي أنا ففي الحكمية متمسك بي على عدم وجوب الفعل. قلت كلامك صحيح لولا، يعني مو صحيح، لولا أنه تلك الأدلة الخمسة ما أدري الست من إجماع وغير إجماع هو بنفسه اقتضى خروج الشبهات الحكمية عن هذا الإطلاق. لولا المخصص لكان الداخل ولا يجب الفحص بني مولانا. فالقضاة شنو صار في الشبهات التحريمية الموضوعية؟ ماذا لا يجب؟ من باب الفائدة الأجنبية، من باب الفائدة الأجنبية أنه هذا تقريبا هذا الحكم متفق عليه، ولكن هناك بعض المتأخرين من استشكل في ذلك ومال إلى أنه في الشبهات الموضوعية التحريمية أيضا يجب الفحص كالسيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، فإنه ماذا ينسب إليه؟ أنا ما ملاحظ في كتبة أو كذا، لكن بعض تلامذته ينقل عنه هذا أنه كان يستشكل في جريان ماذا البراءة في الشبهات الموضوعية قبل الفحص. والشيخ الإيرواني في حاشيته على المكاتب، صاحب مو في حاشيته يعني صاحب الحاشية على المكاتب، هذا عنده كتاب أيضا صغير، في ذلك الكتاب الصغير ماذا بعنوان لباس المشكوك أو الكذا، أيضا يظهر منه الاستشكال في ذلك. وهي هيا أخي مسألة أنه في شواذ موضوع علاج بالفحص صعب على الإنسان الواحد ماذا يتقبلها، صعب شو ولا لا تفحصوا كذا شنو، فتعمل تمسكون أفواق الأدلة، لكن قد يوجد من يستشكل، فإنسان إلى مجال ماذا أن يتأمل في هذه المسألة ما دام بعض العلماء يتأمل، فلا بد أن يفحص كثير على أي حال ويتأمل في هذه المسألة. زين على أي حال هذه بالنسبة علما إلى الشبهات ماذا الموضوعية التحريمية، وأما بالنسبة إلى الشبهات الوجوبية هل يجب الموضوعية وجوبية ماذا الوجوبية الموضوعية، حينئذ هل يجب ماذا الفحص أم أنه لا يجب الفحص؟ مثلا بل من باب الأمثلة، مثلا ماذا مثلا إنسان يشك أنه دار على أمواله السنة حتى يجب تخميسها، أو لم يدر على أمواله السنة حتى لا يجب، أشبه ماذا موضوعية وجوبية، هل يلزم عليه الفحص أو ما يلزم عليه الفحص؟ والشيخ رضوان الله عليه يقول على أنه أيضا لا يجب الفحص لنفس النكتة، فإن الأدلة الذي تمسك بأطلاق الأدلة الذي تمسك نبيه في الجبهة التحريمية هنا أيضا يأتي رفع عن أمتي ما لا يعلم، مطلق هذا رفع مطلق، يقول شيخنا مرفوع عنك وجوب الخمس ما دمت لا تعلم، ما مقيد إلا ببعدية الفحص، بل هنا أكثر نقول زيادة نقول مضافا إلى إطلاق الأدلة السمعية لعل سيرة العقلاء على ذلك أنه لا يجب الفحص الشبه الوجوبية، لعل سيرة العقلاء هناك ذلك. فمثلا لو فرض أن شخصا قيل له أكرم العلماء أو الفقراء، يأتي يقف بباب الحسينية النجفية، دخل شخص يدري هذا عالم، أدري هذا عالم، هذا أكرمهم وأعطيه شيء كتاب المكاتب هدية إكرام، هذا دخل شخص ثاني أدري جاهل ليش ما يستهم هذا لا أعطي شيء فليدخل. دخل شخص مشكوك، ما أدري هذا عالم معالم، هنا شنو؟ يلا أنت طرف ناقصك، يلا هاي سبب وجوبية موضوعية، سيرة العقلاء على ماذا؟ يفحصون يعني عنه، يقولون خلي يخش، يخش يعني شنو؟ خلي يدخل بلا إكرام، نجر البراءة. هذا ما معلوم عالم هذا. سيرة العقلاء الشيخ الأنصاري يقول أنا ما أدري، صدق ما أدري. يقول سيرة العقلاء جرت على أنه ماذا؟ ما يفحصون، ما نجي نوقفه، نقول له تعال اعرض ما يأتي، قام ما أدري ماذا زيد مثلا اعرضها نشوفها، فهي جملة كلش بسيطة، فهي الجملة ماذا صعبة تجيب له او كذا او حكم شرع، لا ما دام اشك بلا فحص بلا فحص اجري البراءة. سيرة العقلاء جرت على ذلك. فاذا هنا يمكن ان نقول لا فقط الادلة السمعية مطلقة، بل سيرة العقلاء ايضا تقتضي عدم وجوب الفحص وجريان البراءة بلا فحص. ولكن الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول أحيانا سيرة العقلاء في بعض الموارد قد شنو نقول جارية على الفحص. مثل من؟ مثل إذا قيل لك هكذا أكرم علماء هذه البلدة، علماء هذه البلدة أو فقراء هذه البلدة أكرمهم، هكذا قيل، أو أضفهم، خصوصا إذا البلدة كانت صغيرة. فرق هذا المثال عن المثال السابق شنو؟ في المثال السابق ما قلت لك أهل هذه البلدة، عالم يعلم من هاي البلدة ومو هاي البلدة، أما أنا أقول ماذا؟ لا، علماء أدخلنا في بلدة أنا وياك، أو قلت لك أكرم علماء هذه البلدة وأضفهم. فإهنا أنت حضرة جنابك ماذا؟ اثنين تعرف علماء أصدقائك، تعرفهم من أهل هذه البلدة، والبقية ماذا؟ ما تعرفهم. ففي مثل هذه الحالة تقدر تجري البراءة، وإذا جريت البراءة أنا ما حينئذ أذمك، أقول لك أنت بس أصدقائك اثنين تعرفهم علماء تردتهم كفي، البقية خراب التي كنت تفحص عنهم تشوفهم. فالمقصود لا، ليس من البعيد أن نقول سيرة العقلاء في بعض الموارد جارية على وجوب الفحص، وصاحب المعالم ما قال بالمعالم، قال في بعض الموارد يجب الفحص. بيامة حق والله حتى الراجع شوية معالم، بيامة حق قال يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. يقول في مبحث خبر الواحد، اي مناسبة في مبحث خبر الواحد؟ مو احد الادلة التي ذكرت على حجية خبر الواحد ما هو؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومة اذا عادت لا تتبينوا. اكو فد حكاية وهي شنو؟ هذا انه صاحب المعلم كده، اذا كان الشخص عادي وخواضح هنا ماذا؟ لا نتبين. اذا فاسق واضح انه ماذا؟ نتبين. اذا مجهول، مجهول الحال، نشوف فاسق واقع عني ولا هنا شلون؟ هنا شلون؟ قال على انه هنا يجب الفحص. ليش يجب التبين؟ ليش؟ قال لأن وجوب التبين لم يعلق علما على من علمت أنه فاسق. لو إذا على من علمت أنه فاسق، خب أقول هذا مجهول الحال، لا أعلم أنه فاسق فلا يجب التبين، لكن معلق على الفاسق الواقعي، وما دام معلق على الفاسق الواقعي فالفحص يصير واجب وغير واجب. واجب من قال؟ صاحب المعالم. ترى احنا شاهدنا من الان سوف يبتدئ، من الان سوف يبتدئ. من قال يا صاحب المعالم اذا معلق على الفسق الواقع يجب الفحص؟ قال الا ترى انه لو قال المولى اكرم كل عالم عادلين من هذه الجماعة. هاي الجماعة اللي بسعنا نحن قاعدين. واحد قال المولى قال أكرم كل عالم عادل ماذا؟ من هذه الجماعة. هنا يجب علي أن أفحص آن المأمور عن من سمع الوصفين، لو أقتصر على إكرام من ترى احنا شاهدنا إهنا عن من أعلم بأنه جمع الوصفين. قال لا، بل يلزم ماذا؟ هذي أن يفحص، يرى هذا جامع الوصفين يولا، قال جامع الوصفين يولا عند الشك، ولا يقتصر على إكرام من يعلم أنه جامع الوصفين. احنا شاهدنا هنا اخي ان صاحب المعالم ايد في بعض الموارد البعض ماذا يجب في اي موارد، مثل اذا قال اعطي كل تذكرت في المثال يذكر صاحب المعالم اعطي كل بالغ رشيد معالم عادل، كل بالغ رشيد من هذه ما يأثر، ما يأثر يا اخي. فاذا يعني اعترف صاحب المعالم ان صيغة العقلاء جاري على من على وجوب الفحص في بعض الموارد، مثل يا موارد اعطي كل بالغ رشيد. والمرزا القمي رضوان الله تعالى عليه ايضا يرى ان العقلاء في بعض الموارد ماذا يفحصون، هذا بعدين اخلي لان تطول راح يصير اطبق العبارة، فاطارت الموضوع ثم اطبق العبارة. وقبل أن أطبق أقول مسألة وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية جدا مهمة، لأن إذا قلنا الفحص ليس بواجب فلازمه أن الإنسان مو لازم يفحص أنه مستطيع للحج ولا، مثل أنا عندي فلوس هواي ما شاء الله عندي فلوس بس ما أدري صارت المقدار الاستطاعة أو ما صارت، يعطي المقدار الاستطاعة تنشقه مقدار الاستطاعة جديد. لازم الفحص ولا؟ إذا قلنا الفحص في الشبهات الموضوعية ليس بلازم، بس معناه أنه ما لازم تفحص ماذا جديد بفلوسك أو كم مقدار الاستطاعة، هش لازم هشي، وهذا هو يترى غير الشيء صعب، فهذا هو يترى الشيء ماذا صعب على الفقيه أن يقول للناس مو لازم تحسبون فلوسكم، أكن دائما فلوسك لا تحسبها لان خاف تفهم انه ماذا مستطيع، ولا تسأل عن مقدار الاستطاعة بهالزمان اشقد فلوس الطيارة، اقول اشقد مو لازم تسأل، اذا فلوس الطيارة تساوي 100 دينار انا 100 دينار اقعد، اذا 101 لا ما اقعد 101 صديقي بفضي هذا يشتغل بالطيارة مو لازم ماذا انا اسأله، اذا كنا الفاصل جواد مرة ايش بعد لازمه ايش يعني مو لازم ماذا اقول ان شاء الله هي مو لقال 100 دينار حتى استطاع يصير ما ادري اصل براءة، لا تسأل صاحبك اصلا اسم الطيارة هم لا تجيبها وقيمة الطيارة جاي. لازم ايش نقول، وهذا جدا صعب. ولذلك العلماء هنا لما نوصلوا في مسألة الاستطاعة وشديد الاستطاعة ها شويون ماذا بل يتوقفوا عنه كيف يوجهون ماذا بل هنا نشر، يعني صعب واحد يقول ماذا يحتاج الجسارة شوينا ماذا ونفس قوية حتى واحد يقول ما يجب الفحص اطبق او العطل فهرة فيتها بري قبل لا ما ذاكر ماذا فر الضابطة ما ذاكر ماذا لذلك واحنا ما الضابطة ما عطينا، لكن بالوجدان نشعر في بعض الموارد العقلاء ماذا يفحصون فهرة الموضوع هذا انه في الشبهات الحكمية قلنا الفحص لازم قبل البراءة إجراء البراءة، أما في الموضوعية التحريمية إطلاق الأدلة يقتضي عدم وجوب الفحص، أما في الوجوبية أيضا إطلاق الأدلة يقتضي عدم وجوب الفحص، بل سيرة العقلاء في بعض الموارد أيضا على عدم وجوب الفحص، ولكن في بعض الموارد الأخرى العقلاء سيرتهم جارية على وجوب الفحص كما اعترف صاحب المعالم في مثال أعطي كل بالغ رشيد خلاص هل بدع شئنا ترى يعني بالي إيه صحيح. لكن في بعض الموارد ما يدري يصير هذا. في بعض هذا في التجار الكبار مثل ما تقول هو التجار يدري هواية فلوس ماذا ما شاء الله أكو عده ويدري. لكن في فيك مثلا إحنا مدي هذا ما معلوم ماذا سيكون فحص مثلا مو لازم. بل الثالث إن وجوب الفحص إنما هو وين في إجراء فحص النواجب في إجراء الأصل في الشبه الحكمية. الشبه الحكمية اللي قلنا تنشأ النية يوم من إجمال عدم النص يوم من إجمال بعض الفاضية تعرف النصر هاي فاضية الشبه الحكمية. وأما إجراء الأصل للأدلة ماذا اللي ذكرناها ما أدري إيش قد راجع التسجد واكتب عددها. أما إجراء الأصل في الشبه الموضوعية فإن كانت الشبهة في التحريم يعني شبهة تحريمية فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا. لكن جلس بعض العلماء المتأخرين استشكلوا في عدم وجود الفحص ويدل عليه على عدم وجود الفحص كما تكون إطلاق الأدلة إطلاق الأخبار. جلس لا واحد يقول إذا تمسكت الأخبار إطلاق أخبار ما تمسك نية الحكمية. جلس هناك المخصص موجود إطلاق الأخبار مثل قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم وهذا ما جاء إلا بعد الفحص. وقول عليه السلام حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به ما قال أنت تتبين حتى يستبين هو من كيف. وقول عليه السلام حتى يجيئك يعني كل في الجبن حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ما قال حتى أنت ماذا إذا إجاكم وأنت تذهب وراءهم. وغير ذلك السالم أما يصح لتقييد هذه الإطلاقات إنما تقييد هذه الإطلاقات موجود وينجلد في الشبه الحكمية لتلك الأدلة الخمسة أو لا ستة. أما هنا ما موجود مقيد هذا إذا كانت الشبه ماذا الموضوعية تحريمية. وأما إذا كانت الشبه الموضوعية ماذا وجوبية قلنا أيضا إطلاق الأدلة بالتير في العقلة وإن كانت الشبه وجوبية فمقتضى أدلة البراءة هي هاي اللي قريناها مثل رفع عن أمتي ما لا أعلم. حتى العقد هنا من عقلاء والعقد نبدأ نطبقه كبعض كلمات العلماء يقول بعض كلمات العلماء ما تتبع بعضها تقول في الوجوبية والموضوعية لا يجب الفحص لأن كلمات العلماء مختلفة. وبعد قليل إن شاء الله أقرأ لك ماذا كلمات العلماء بعد قليل في الشبهة الوجوبية مختلفة الموضوعية كمقتضى أدلة البراءة. بل قلنا حتى العقل في بعض الموارد بل حتى كلمات العلماء بعضها عدم وجوب الفحص أيضا وهو مقتضى حكم الحكمة الأخرى ما تنشي في بعض الموارد مثل قوله كشنو الفرق ذاك حتى العقل يعني قبح العقاب بلا بيان حتى العقلاء يعني سيرة العقلاء آمانا واجتماعيا على كذلك. شلون سيرة العقلاء على ذلك مثل قول المولى لعبده أكرم العلماء أو المؤمنين فإنه لا يجب الفحص في مشكوك حاله في هذين المثالين ما يجب أن أحفظ عنه. لكن قلنا في بعض الموارد الأخرى ليه العقلاء قد يفحصون إلا أنه قد يتراءى أن بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط مثل من كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطباءها أو إضافتهم أو أعطاء كل واحد منهم دينار فإنه قد يدعى أن بناء العقلاء على الفحص عن أولئك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء لا لا لا مو أنه اقتصر على من هو ابتداء لي معلوم العالمية معلوم ما أدري الكذا ايه شنو يعني زي تقول هنا مورد لتطبيق على اشتغال يقيني يستدعي الفراغ انما الوجود ينحل بعدد ماذا الافراد ما يتركبوا الوجوب على شيء يسمونه فهذا الفرد اشك في تعلق الوجوب فيه ذاك الفرد اشك في تعلق الوجوب ما مبتني بعد هذا بلا اشكال واضح هذا اقل واكثر استقلالي وصلهم كذلك استقلالي مو ارتباطي لا ذاك ارتباطي مو استقلالي هذا استقلالي هنا هنا ماذا استقلال يعني من أكرم واحدا ولم يكن الثاني كان أطاع عليه من جهة وعفا من جهة أقل وأكثر ماذا استقلالي ولا إشكال البراء مع ذلك علماء البلد لو كانوا 10% بالتالي انحل إلى وجوب إكرامات بعدد ماذا 100 فمن أكرم واحد ولم يكرم البقية كان إطاعة له وحسن من ذلك. على أي حال وعدم فإنه قد يدعى أن بناءهم على الفحص عن أولئك وعدم الاقتصار على المعلومة ابتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد، يعني إذا احتمل في البلد غير دول المعلوم الذي أعلم أنهم وجامعين للوسط، إذا احتمل غيرهم موجود قد أكو بعضهم لكن ما يظهر على نفسه أنه عالم أو يفهم بس احتمل، فهنا نصير العقلاء من قال أنها جارية على عدم الفحص. صاحب المعالم رضوان الله عليه في المعالم أيضا يذكر هاي سيرة العقلائي أن العقلاء يفحصون، فأنت التفت قالت المعالم هذا شاهد على ماذا؟ أن سيرة العقلاء جارية في بعض الموارد على الفحص. وموضع الشاهد بعدين بينه، أعط كل بالغ الرشيد من هذه الجماعة. قالت المعالم وين هاي؟ في مقام الاستدلال على وجوب التبين في خبر مجهول الحال، إذا واحد لا معلوم الفسق لا معلوم العدالة مجهول الحال، هناك قال يجب التبين، استدل بمن؟ بآية التثبت في خبر الفاسق. آية التثبت شنو هي؟ فتبينوا، بعضهم قراها فتثبتوا، لذلك سماها آية التثبت. وتقول آية التبين ليش تبعوا بيش القراءة؟ محفوظ والتثبت والتبين شيء واحد. تقريب الاستدلال شلون؟ تقريب قالت المعالم في مقام الاستدلال إشقال نقطتين شارع أخلي، إن وجوب هذا مقول القول، إن وجوب التثبت في الآية هذا بيان الاستدلال متعلق بينا بالفاسق الواقع مو بمن على انفسه، فإذا بالفاسق الواقع يكون أفحص عن أن هذا فاسق واقعي ولا متعلق بنفس الوصف، نحن بنفس الوصف الواقع لا بما تقدم العلم به منه، يعني لا بمن علم بأنه فاسق، شلون عبارة؟ لا بما تقدم العلم به منه، هاي ليش هالتطويل؟ فقول لا بمن علم أنه فاسق، خلاص لا بمعلومة، لا بالشخص الذي تقدم العلم بها، العلم به يعني بالفسق من هذا الشخص، سواء تطويل هذا هو نفس الشيء. إذن ومقتضى ذلك بسيطة بعد هاي به ومن هو واضح المقصود بعد واضح صار، فإذا متعلق بالفاسق الواقعي مقتضى هذا أنه يكون أفحص ماذا؟ يعني أن هذا فاسق واقعي ولا مقتضى ذلك إرادة الفحص والبعض عن حصوله وعدم حصول هذا الفسق الواقعي يكون أفحص هذا فاسق واقعي حتى أتبين يولا. منو قال؟ منو قال إذا الوصف الحكم متعلق على الوصف الواقع على الفسق الواقع يكون أفحص؟ يقول سيرة العقلاء هيك. منو قال سيرة العقلاء؟ ألا ترى أن قول القائل شاهد هنا أين شاهد؟ ألا ترى أن قول القائل أعطي كل بالغ الرشيد من هذه الجماعة مثلا درهما أنطيه، إيش تقتضي؟ إرادة السؤال والفحص عمن جمع الوصفين وصف البلوغ والرشد لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه. هذا صاحب المعالم سلم هذه السيرة، مو بس صاحب المعالم، يا أخي القمي ايش قال القمي؟ خلا بين الكتياء أول وبعدين أطبق عبارته. القمي قال إذا عدنا واجب مشروط بشرط، مثل من واجب مشروط بشرط حاج مشروط بالاستطاعة، فإذا الإنسان شك في وجود الشرط يلزم الفحص ولا؟ قال نعم. من قال؟ قال لأن الحكم وهو وجوب الحج معلق عليه على الاستطاعة الواقعية لا على العلم دينا، بل إذا على العلم الاستطاعة بعض ما لازم لأن ما علم استطاعة لكن معلق على الاستطاعة الواقعية فيجب الفحص. من قال شيء إذا معلق على الاستطاعة الواقعية إذن يجب الفحص؟ ومن قال؟ قال ألا ترى أن قول القائل نقل كلام صاحب العالم أعطي كل بالغ الرشيد من هذه الجماعة درهما يجب عليه أن يفحص؟ نقل كلام صاحب المعالم، يعني قبل حكاية صاحب المعالم سيرة العقلاء اللي بدعى صاحب المعالم قبلها منه المرزا القمي رضوان الله تعالى عليه أنها يصير صدق هكذا وإلا كيف استشهد بها؟ تطبق. وأيد ذلك المحقق القمي في القوانين. أيد ذلك يعني شنو؟ ذلك يعني وجود الفحص. بما أيده؟ بما أيده؟ بأن الواجبات المشروطة بوجود شيء المشروطة باستطاعة إنما يتوقف وجوبها على وجود الشرط، يعني واقعا لا على العلم بوجوده، ولا يكون أعلم. فبالنسبة إلى العلم مطلق، الوجود مطلق ما مقيد بأن أعلم بالاستطاعة، إنما هو مقيد بما بالاستطاعة الواقعية، لا مشروط بالعلم، بالعلم بالاستطاعة. مثل أن من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج يولى من باب عدم علمه بمقدار ماله، لا يمكنه أن يقول أنا ما راجع الدفاتر، يعني إذا راجعت الدفاتر يتبين أني مستطيع يولا، لا يمكن أن يقول أني لا أعلم أني مستطيع ولا يجب علي شيء، لا نقول له روح راجع الدفاتر، روح افحص شنو الحكي بني، لو راجع الدفاتر وبعد محاسبة نفسه مع ذلك شك في أنه مستطيع أم لا، هذا الأموال الذي عدت شاو مقدار استطاع يولا، بل هنا يبدأ يجري البراءة، بل يجب عليه المحاسبة، محاسبة مال ليعلم أنه واجب استطاع وفاقد. لا نعم، لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفي من استطاع أم لا، فالأصل عدم الوجود، أما قبل المحاسبة يكون يفحص، فالأصل عدم الوجود حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ بعد الفحص. والمحاسبة حينئذ إذا شك يجري البراءة. ثم ذكر المثال المذكور في المعالم، أعطوا كل بالغ الرشيد من هذه الجماعة بالتقريب المتقدم عن صاحب المعالم، هذا التقريب الطويل، إذا قال القائل أعطي سواء سالفة قصة كأنما ذكر هذا كشاهد علما القمي على أنه قبل المحاسبة يجب الفحص. نقطة، فيا أخي لحد الآن اتضح لنا على أن الأدلة مطلقة، أرجع لأخذ الموضوع في الشبهة الوجوبية قاعد أتكلم الموضوع فيه، لكن سيرة العقلاء إيش قلت؟ قد يقال في بعض الموارد على وجوب الفحص. خب مولانا فتوى العلماء إيش لو؟ علماء شو يقولون في الشبهة الوجوبية الموضوعية يجب الفحص يولا؟ علماء هتشوف بالله شنو؟ العلماء إذا تري علماء محفوظ السلامة كلماتهم مختلفة. فمثلا أنقل لك ترد فتوى من الفاضلين ومن تبع الفاضلين العلامة والمحقق، قالوا إذا إنسان عدة فضة مغشوشة أو ذهب مغشوش هل يجب عليه التصفية من الغش حتى يعلم أن المقدار الخالص يساوي النصاب أم لا؟ يجب أو لا يجب؟ قالوا إذا علم بأنه حتما فيه نصاب لكن يشك في المقدار النصاب كم، هنا يجب عليه التصفية أو الاحتياط. يعني أنت تدري حتما نصاب ماذا موجود، نصاب الذهب او نصاب الفضة، هو النصاب ايش قد؟ 20 دينار، فحينئذ 20 دينار ادري، بس الزائد على 20 ما ادري، اكو ازيد من 20 حتى يجب التخميس الذكاء ام لا؟ ففي مثل هذه الحالة لا يجوز لك ان تقول ان شاء الله فقط 20 اكو، زائد ان شاء الله ما اكو، يقول ما يصير، لو تصفي وتشوف ايش قد مقدار الزائد لعله اكو زائد، لو تحتاط عن شنو، يعني اذا اكو احتمال الزيادة ايش قد مقدار الزيادة، اقصى ما يمكن تخمس ذلك الذي اقصى ما تحتمل انه موجود. فالعلامة هكذا الفاضلان وغيرهما قالوا بانه هنا يجب التصفي، لكن بعض هؤلاء بعض هم ذول هم هؤلاء العلماء قال إذا كان عندك ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة ولا تعلم أنه يبلغ النصاب أم لا، فرق هذا عما سبق ماذا؟ ذات إذا علمت، هذا إذا لم أعلم، هل يجب الترشيق؟ قالوا لا. قالوا لا. الشيخ الأصغر يقول أنا ما أفهم شنو الفرق. فلماذا هنا قلتم نعم هنا تقولون لا؟ أنت لابد تدافع عنهم، مو تريد هنا أجلي تقول هناك يوجد علم بأصل الوجود، لأن أدري النصاب موجود، هنا شك في أصل الوجود. الشيخ شجاو يقول صحيح فيما سبق أكو علم بالوجود، لكن علم دائر بين الأقل والأكثر الاستقلالي للارتباطي. وفي موارد دور أمر بين الأقل والأكثر استقلالي بلا إشكال، علم تفصيلي يصيب بوجوب من؟ أقل شك بدوي يصيب بالنسبة علمه، بالنسبة للزائد شك بدوي، بالنسبة للزائد شك بدوي. فمن المناسب تجر براء علم بالتكليف ما موجود، علم بالتكليف ما بدوي أقل. فلماذا فرقوا؟ يقول الشيخ الأنصاري أنا ما أفتهمي، أنا ما أفتهمي، أنا اللي بالشيخ الأنصاري ما أفتهمي، هذا غريب منه. ثم ينقل فرد فتوى ثانية عن بعض العلماء في مسألة ماذا؟ ينقل فتوى ثانية عن بعض العلماء في مسألة، في مسألة ماذا؟ الغلات. في مسألة الغلات ننقل العبارة ماكو داعي شرحها من الخارج. وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة، هذه المسألة هي يشمل الموضوع الوجوبية. فقد أفتى جماعة منهم كالشيخ والفاضلين وغيرهم بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها، مغشوشة بالغير، وعلم بلوغ الخالص نصابا، أتمنى يبلغ نصاب الخالص لكن شك في مقدار النصاب، وجب التصفية حتى يحصل العلم بالمقدار، لو إذا مو تصفية احتياط، أي أول احتياط عطف على التصفية، وجب التصفية أو الاحتياط، احتياط شلون؟ بأن يخرج ما يتيقن معه البراء. فذولا أفتوا بمن؟ بوجوب الاحتياط أو التصفية. نعم استشكل في التحرير في وجوب ذلك. تحرير منه يعني؟ هو العلامة، هو العلامة الذي قال يجب التصفية، هو نفسه استشكل. نقطة. وبعض من ذولا يا أخي لما وصلوا للمسألة الثانية، المسألة الثانية شنو هي؟ إذا أشك أصل النصاب موجود أم لا؟ قالوا ما يجب، ما يجب الفحص. وصرح غير واحد من هؤلاء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بأنه لا يجب التصفية. يقول الشيخ الأنصاري ما أفهم الفرق بين المسألتين ماذا؟ والفرق بين المسألتين مفقود، إلا ما ربما يتوهم، الذي يتوهم منه حضرة جنابة يعني. وإحنا قلنا إحنا قد نتوهم من أن العلم بالتكليف في الصورة الأولية ثابت، ثابت مع العلم ببلوغ النصاب، بخلاف ما لم يعلم به، ما لم يعلم بالنصاب فيها صورة ثانية. وفيه هذا الجواب، إذا هذا وجه الفرق نقول هذا وجه الفرق باطل. ليش؟ لأن العلم بالنصاب، وفي أن العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط. ليش؟ مع وجود قدر متيقن، مع وجود قدر متيقن والزائد مشكوك، ينحل العلم بالتكليف إلى علم تفضيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد، أجل براء لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن، يعني مع وجود القدر المتيقن، يعني بعبارة أخرى مع دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أقل معلوم الزائد الأكثر مشكوك أجل براء عنه، مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليف مستقل، يعني مفروض الزائد لو كان وجوبه استقلالي وارتباطي، ها استقلالي يعني وجوب آخر مع وضوح، يعني يريد بين الأقل والأكثر ماذا استقلالي، هذا مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليف مستقل. ألا ترى؟ سيقول الشيخ ليش ربعي؟ إذا شكيت أنه أنا مطلوب إلك، إيش قد مطلوب أنا إلك؟ 5 فلوس يو 6 فلوس جمع ثلث، ما أدري خمسة دراهم أو ستة دراهم، خمسة دنانير أو ستة دنانير. يوم الصلاة خمسة صلوات فاتتني وست صلوات حتى أقضيها. وهنا شنو يجب الاحتياط؟ ما يقولون يجب الاحتياط. هم لا يقولون، نحن أخوات أقل وأكثر. يقولون علم تفصيل بوجوب العقل شك بدوي في وجوب الزائد. وهنا نفس الشيء يكون تقولون. ألا ترى أنه لو علم بالدين وشك في قدره لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص؟ مع أنه يقول هذا جواب ثاني رد عليه. يقول لو قلنا بوجوب الفحص لأجل أن هذا العلم الإجمالي موجود. فأنا فحصت. أفحصت. أو ما تمكنت أن أعرف على أنه مقدار النفابج الموجود عندي، مقدار الفلوس اللي يطلقون إياها شقد. على رأيك الاحتياط بعد واجب أو مو واجب؟ على رأيك ما واجب، مع أنه إحنا نقول لو كانت نقطة الوجوب هي العلم بالوجوب، وهذا العلم بالوجوب موجود أيضا مثلا بعد الفحص، لو فحصت وما حصلت نتيجة، لو فحصت وما حصلت ماذا النتيجة، تقولون ما يجب الاحتياط. الشيخ الأنصاري يقول مناسب على رأيكم يجب الاحتياط. ليش؟ لأجل أن النقطة لوجوب الاحتياط هي ماذا كانت؟ العلم الإجمالي بوجود التكليف، وهذا العلم بوجود التكليف كما موجود قبل الفحص موجود أيضا بعد الفحص ما ذلك. فإذا لم يجب فحينئذ إذا كان يجب الاحتياط أولا قبل الفحص الآن ما يجب الاحتياط، فلماذا تفرقون؟ لذلك يقول مع أنه لو كان هذا المقدار يا مقدار وهو العلم بأصل وجود التكليف في الجملة يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها هذا هذا المقدار من العلم من البراءة بعد الفحص، بعده بعد الفحص. ليش؟ إذا العلم الإجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص، يعني ولو بعد الفحص وقبل العثور ماذا؟ وقبل حصول النتيجة. مثل ما من الأواني هذا مثلنا به سابقا، عندي أواني عشرة، واحد نجس وأعلم إجماله، يجوز الارتكاب في إجراء البراءة والطهارة؟ لا. فحصل سألت هذا وذاك ذاك وهذا، قلت بالله عليكم هل يعلم أحدكم الإناء النجس من ذن الأواني النجس؟ كل واحد قال لا، كل واحد أسأله يقول لا. فحصلت وما حصلت نتيجة، هنا أقدر أجلس الطهارة وما أحتاط؟ لا، لأن العلم الإجمالي الذي كان يمنع لذلك الآن موجود ما زال لم يزل. فحص وعدم فحص أضربه حصلت، لكن بالتالي العلم الإجمالي ما زال، فإذا لم يزل حينئذ يجب الاحتياط. قال في التحرير. طب الآن خل نجي ننقل كلمات العلامة في كتاب التحرير في مسألة ثانية، في مسألة ثانية غير مسألة النصاب الذهب والفضة، نصاب الغلات. والله قال في التحرير في باب نصاب الغلات ايش قال؟ نقطة شارحة، ولو شك في البلوغ انه هذا يبلغ الغلات النصاب يولا، ولا مكيال هنا ولا ميزان حتى نكيل او نوزن، ولم يوجد هذا التفسير على ولا مكيال، يعني ما موجود مكيال او ميزان، سقط الوجوب دون الاستحباب، مستحب الاستحباب لكن وجوب لا، انتهى. هذا ظاهر كلام العلامة شنو؟ أن وجوب الفحص متى يسقط والبراءة متى يمكن إجراءها؟ إذا ما يمكن الفحص يمكن إجراء البراءة، إذا يمكن الفحص لا يمكن إجراء البراءة. وظاهر جريان الأصل مع تعذر الفحص وتحصيل العلمي، إذا يمكن الفحص وتحصل علم يعني ما يمكن إجراء البراءة. وبالجملة خطة ولا تعليقان، ها؟ فما ذكروه من إيجابي يعني من وجوب تحصيل العلم بالواقع مع التمكن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع، بعض أفراد الاشتباه في الموضوع ذكروا أنه يجب مع التمكن يجب شنو؟ تحصيل العلم بالواقع. مثل ما قلنا فيها مورد مثل هذا الغلات الذي الآن اخترناه، قلنا هنا العلامة قال يجب. في مثال ماذا؟ الذهب والفضة إذا علمت بأصل النصاب مع التمكن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع، وبالجملة فما ذكروه من إيجار تحصيل العلم بالواقع مع التمكن، إذا أنت تحصل العلم بالواقع قالوا يجب، لكن هذا ذكر من إيجار تحصيل العلم وين في بعض الأفراد الاشتباه في الموضوع مثل في الغلاء مشكل، يعني ماكو دليل على وجوب القفص. وأشكل منهم منه فرقهم بين الموارد، إذا علم بأصل النفاق يجب الفحص، إذا شفت بأصل النفاق لا يجب الفحص. وأشكل منهم فرقهم بين الموارد، مع أنه تقرر عندهم، شو تقرر عندهم من إصالة نفي الزائر عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر نقطة. وأما ما ذكره صاحب المعالم هذا رأس موضوع، نرجعه إلى غد إن شاء الله.